الحمد لله ذي المن والعطاء، يوالي على عباده النعماء ويرادف عليهم الآلاء. أحمده تعالى حتى على الصلة وحذر من القطيعة والجفاء، وأشكره على حال السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الأنداد والشركاء، وتعالى عن الأمثال والنظراء، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، صلى الله عليه وعلى آله الأوفياء وصحابته الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الملك العلام، فإن تقواه سبحانه عروة ليس لها انفصام، وجلوة تنير القلوب والأفهام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيها المسلمون، القاعدة الكبرى في تحقيق سعادة المجتمع وضمان استقراره، والركيزة العظمى في إشادة حضارة الأمة وبناء أمجادها، تكمن بعد عقيدتها وإيمانها بربها في نسيجها الاجتماعي المترابط ومنظومتها القيمية المتألقة، التي تنتظم عواطف الود المشترك والحب المتبادل والتصافي المشاع والصلة المستديمة في بعد عن الضغائن والبغضاء وغوائل التقاطع والجفاء وإثارة الأحقاد والشحناء. معاشر المسلمين، إن المستقرئ للأوضاع الاجتماعية في كثير من المجتمعات الإسلامية ليدرك أنه في خضم المتغيرات الاجتماعية وفي ظل تداعيات النقلة الحضارية وفي دوامة الحياة المادية ومعترك المشاغل الدنيوية، حدثت أنواع من السلوكيات والأنماط الخطيرة التي يخشى أن تؤثر في اختلال نظام الأمة الاجتماعي. ويأتي الانفتاح العالمي والأخطبوط العولمي ليزكي بوار هذه السلوكيات ويشعل فتيل هذه السلبيات، مما يؤكد أهمية تمسك الأمة بعقيدتها وقيمها الحضارية وأخلاقها الاجتماعية الأصيلة. ولعل من أخطر الظواهر والمشكلات التي أزكتها المتغيرات في الأمة ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، وما جد عليها من مظاهر سلبية يوشك أن تعصف بالكيان الأسري وتهدد التماسك الاجتماعي. فكثرت ظواهر عقوق الأبناء وتساهل الآباء، وتقلصت وظائف الأسرة، وكثر جنوح الأحداث، وارتفعت نسب الطلاق والمشكلات الاجتماعية، وتعددت أسباب الجريمة ومظاهر الانحراف والانتحار والعنف العائلي والمشكلات الزوجية. ووهت كثير من الأواصر، وضعف التواصل بين الأقارب والأرحام، وسادت القطيعة والجفاء، وحلت محل الصلة والصفاء، وضعفت وشائج الأخوة وروابط المودة، وشاعت قيم الأنانية والآحادية بدل القيم الإيثارية والجماعية، مما ينذر بإشعال فتيل أزمة اجتماعية خطيرة يجب المبادرة إلى إطفائها والقضاء عليها بإيلاء قضايانا الاجتماعية حقها من العناية والرعاية والاهتمام. إخوة العقيدة، وهذه وقفة مع قضية من أخطر القضايا الأسرية، نشخص فيها ظاهرة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي لها آثارها السلبية على الأفراد والأسر والمجتمع والأمة. تلكم هي ظاهرة التفكك الأسري والخلل الاجتماعي الذي يوجد في كثير من المجتمعات اليوم، مما ينذر بشؤم خطير وشر مستطير يهدد كيانها ويزعزع أركانها ويصدع بنيانها ويحدث شروخا خطيرة في بنائها الحوائج ونظامها الاجتماعي، مما يهدد البنى التحتية لها ويستأصل شأفتها وينذر بهلاكها وفنائها. إخوة الإيمان، إن الترابط الأسري والتماسك الاجتماعي ميزة كبرى من مزايا شريعتنا الغراء، وخصيصة عظمى من خصائص مجتمعنا المسلم المحافظ الذي لحمته التواصل وسداه التعاون والتكافل. ويوم أن زبعت زوابع العصرنة والتحديث على كثير من المجتمعات الإسلامية عاشت مرحلة انتقالية افتقدت من خلالها ما كان يرفرف على جنباتها من سلام أسري ووئام اجتماعي، مما أفرز جيلا يعيش على أنماط اجتماعية وافدة وينحدر إلى مستنقع موبوء ووحل محموم من أمراض حضارة العصر التي سرت عدواها إلى بعض المجتمعات الإسلامية، فاجتاحت المثل الأخلاقية العليا والقيم الاجتماعية المثلى، وكأنها الإعصار المدمر لقيم الأمة ومثلها. أمة الإسلام، إن نظرة فاحصة لما تعيشه المجتمعات الغربية لتؤكد أن أقسى ما تعانيه هذه المجتمعات اليوم هو التفكك الأسري والفردية المقيتة التي ضاقت بها بيوتهم بعد أن ضاقت بها قلوبهم. ولا عجب أن يطلب أهل الحي فيهم الجهة الأمنية، لأن مسنا قد مات فأدكمت رائحته الأنوف بعد تعفنه دون أن يعلم بموته أحد. فسبحان الله عباد الله، إنها الماديات حينما تغلب على القيم والأخلاقيات. والأعجب بل الأدهى من ذلك والأمر أن يسري هذا الداء إلى بعض المجتمعات الإسلامية وهي ترى بأم عينها كيف أوشكت الأسرة الغربية على الانقراض. فكم نصنع من مظاهر التفكك وصور الخلل والعقوق في بعض المجتمعات، فهذا أب لما كبرت سنه ووهن عظمه واحتاج لأولاده لم يجد ما يكافئوه إلا بالتخلص منه في دور الرعاية، وكأن لسان حاله يتمثل قول الأول المكلوم: غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمن، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ولما سمع صلى الله عليه وسلم ذلك بكى وأخذ بتلابيب الابن وقال: أنت ومالك لأبيك. وهذا آخر طاعن في السن يدخل المستشفى وهو على فراش الموت ويعاني من مرارة العقوق والحرمان، ويقول: لقد دخلت هنا منذ أكثر من شهر ووالله ما زارني أحد من أبنائي وأقاربي. بل تعدى الأمر إلى ما هو أفظع من ذلك، فهذا مأفون لما بلغت أمه من الكبر عتية تبرم وضاق بها ذرعا، فما كان منه إلا أن أمر الخادمة فأخرجتها خارج المنزل لتبيت المسكينة على عتبة الباب حتى يحسن إليها الجيران من الغد. وهذا آخر يطلق النار على أبيه فيرديه قتيلا من أجل مشاذة كلامية: يا لله رحمك يا إلهي، أي جريمة ارتكبها هؤلاء العاقون في حق أعز وأقرب الناس إليهم، ويحهم على قبيح فعالهم، حتى لكأن قلوبهم قدت من صخر أو هدت من صلب. والله المستعان، ونماذج العقوق والقطيعة في زمن الأعاجيب كثيرة، فأين الرحمة عند هؤلاء والديانة؟ بين أين المروءة والإنسانية؟ وإذا كان هذا في حق الوالدين، فما بالكم بموقف هؤلاء من الأقارب والأرحام؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لقد وصل الحال ببعض الناس أن يمتلئ قلبه غيظا وحقدا على أقاربه ولو يرحمه، فيقاطعهم بل يعاديهم، ويخاصمهم بل يقاضيهم، ويتمنى لهم الموت الزؤام من أجل أمر تافه حقير يتعلق بحفنة من الحطام، أو وشاية غرد لئيم، أو زلة لسان، أو شجار بين الأطفال. فتمر الأشهر والسنوات وقلبه يغلي عليهم، ونفسه تموج غلا ضدهم كما يموج البركان المكتوم، فلا يستريح إلا إذا أرغى وأزبد وآذى وأفسد، وامتلجت أساريره بنشر المعايب وإذاعة المذالب وسرد القبائح وذكر الفضائح. وتلك لعمر الحق من دلائل الصغار واللغم وخسة الطبع وقلة المروءة لدى أقوام لا يتلذذون إلا بالإثارة والتشويش، ولا يرتاحون إلا بالتحريش والتهويش. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمن لا يطالب ولا يعاتب ولا يضارب، إن غليان مراجل القطيعة في المجتمع لا سيما بين أبناء الأسرة وذوي الرحم والقربى، وطغيان المآرب الشخصية والمصالح الذاتية أدواء فتاكة إذا تمكنت من جسد الأمة أثخنتها، فهي مصدر كل بلاء وسبب كل عداء ومنبع كل شقاء، بل هي السلاح البتار الذي يشهره الشيطان ضد القلوب فيفرقها، والعلاقات فيمزقها في غليانات شيطانية وهيجانات إبليسية، إن أرخي لها الزمان وأطلق لها الخطام قضت على حاضر الأمة ودمرت مستقبلها. وإذا تناثر ود القلوب كسرت زجاجات التواصل، وتمكن الشر في النفوس، وعاد الناس ذئابا مسعورة ووحوشا كاسرة، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أمة الإسلام، ويوم أن ضعف التدين في قلوب كثيرين وكثر الجهل بالشريعة وطغت المادة، ضعفت أواصر التواصل وتعددت مظاهر القطيعة، وإلا فلا تكاد فضائل الصلة وآثارها الخيرة تخفى على العاقل اللبيب، فهي صفة أهل الإيمان والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهي ثمرة من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر. خرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وهي سبب للبركة في الرزق والعمر. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. مخرج في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان، يعني قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. إن حقا على كل قاطع رحم أن يبادر بالصلة، وهذا الوعيد يقرع سمعه قبل فوات الأوان، ولا أظن أن أحدا يعذر بعد خدمة الاتصالات الحديثة. فرحم الله عبدا يصل رحمه وإن قطعوه، يتعهدهم بالزيارة ويتخولهم بالهدية وإن جفوه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. خرجه البخاري. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأشكن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فهنيئا لقريب أعان على صلته بقبول العذر والصفح والعفو والتغاضي عن الهفوات والتغافل عن الزلات. إن أحسن فلا يمن، وإن أعطى فلا يغن. لا يعرف السباب ولا يكثر العتاب، فليس السدوم مودة وعتاب. يتجنب المراء والجدال، ويحسن الأقوال والفعال، يشارك أقاربه آلامهم وآمالهم، ويشاطرهم أفراحهم وأتراحهم. مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر. ينصح ولا يفضح، ويستر ولا يعير. وفي ذلك ذكرى للذاكرين وعبرة للمعتبرين. والله المسؤول أن يصلح الحال ويسعد المآل، إنه جزيل العطاء والنوال. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه. فيا لفوز المستغفرين، ويا لبشرى التائبين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأمرنا بصلة الأرحام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، من علينا بقرب حلول شهر الصيام والقيام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام وصحابته الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، وبعد تشخيص الداء لظاهرة القطيعة والتفكك الاجتماعي، يأتي وصف الدواء وأخذ التدابير الواقية للتصدي لهذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة. ولعل أولى خطوات العلاج إصلاح النفوس بالخوف من الله ومراقبته، واستشعار معيته وتعظيم أمره ونهيه في ذلك، وتربية النفوس على التكافل والإحسان، وحفظ اللسان، والتثبت عند إطلاق الشائعات، والحذر من الغضب، وكظم الغيظ، والسعي في الإصلاح مع الصبر والتحمل والعفو والتجمل، واليقين بأن قوة الأمة إنما تكمن في تناسكها وترابط أبنائها. أيها الأحبة في الله، ولعل التذكير بهذه القضية والأمة على أبواب شهر الخير والبركة من أكبر الدوافع على الأخذ بالخطوات العملية في إصلاح النفس والمجتمع. وبمثل هذا ينبغي أن تستقبل الأمة شهرها الكريم مع الحاجة الماسة في أن يولي المتخصصون هذه الظاهرة وأمثالها الدراسة الجادة والحلول العملية الناجعة. فيا أيها المسلمون، يا من هبت رياح اشتياقكم لبلوغ شهر رمضان المبارك، ماذا أعددتم لاستقباله؟ أولستم تريدون الفوز بالجنان؟ أين جادكم وعدتكم وقد قربت أيام المرابحة؟ أين تدريبات العزائم والاستعداد لأغلى المواسم؟ إن الكيس الصادق من أعد الاستباق والمنافسة، حتى إذا ما هل الهلال المبارك انطلق لا يلتفت وشمر لا يستئذ، عالي الهمة